بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، الفائدة السابعة: ملكي قراءة الجماعة بغير ألف من الملك. إذن هذه قراءة الجماعة وهم أكثر القراء. قال: وقرأ عاصم والكسائي بالألف، يعني مالك. والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين، أو مالك الأمر يوم الدين. قال: وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه. هنا يصح، يعني يرجح هذه القراءة، وهذا هو الصحيح. الأول أن الملك أعظم من المالك، يعني ملك أعظم من مالك، إذ قد يوصف كل واحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. يعني قد يوجد إنسان يعني يملك ولكنه ليس بملك، كما الآن الناس تملك بيوت في سوريا وتركوا وخرجوها لا يستطيعون أن يتصرفوا فيها. هذا ترجيح من حيث فالمالك متصرف، والملك قد يكون متصرف وقد لا يكون متصرفا. قال: والثاني قوله: وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني من ضمن الأدلة. والثالث أنها لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضيه، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك في مجيء يوم الدين، والحث على خلاف الأصل، يعني الأصل أنه بدون تقدير. طبعا من ضمن المرجحات ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأيضا هي باعتبار قراءة نافع، وقراءة أهل المدينة، نافع من التابعين أخذوا عن الصحابة، وأهل المدينة هم مارسوا علم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما قراءة الجماعة في إضافة ملكي إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع، وأجري الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية، أي الملك في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف، وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرئ ملكي بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم مالكي. قال: صفات. فإن قيل: كيف جر مالك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائما في إضافته محضة. فربنا جل جلاله مالك الأمر في الدنيا والآخرة، لكن في يوم الدين يظهر هذا للجميع، لأنه قد يوجد الآن من يجهل ربه، ففي يوم الدين يظهر ملكه للخلائق أجمعين، وهناك لا يتكلم أحد إلا بإذنه. أما هناك ربنا قد جعل للناس إرادة، وهذه الإرادة مقرونة بإرادته سبحانه وتعالى، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الفائدة التاسعة في شرح يوم الدين: قال: هو يوم القيامة، باعتبار أنه اليوم الذي يدين الله العبادة به. والبخاري ذكر في صحيحه في هذا الموطن: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فهو يوم الدينونة، أي يوم المحاسبة والجزاء والقصاص. قال: ويصلح هنا في معاني الحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون، أي إنا لمجزيون. الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، يعني مفعول به لفعل متأخر، والمفعول به صار متقدم، والعرب تصنع هذا عند إرادة الحصر، بمعنى: نعبدك وحدك ولا نعبد أحدا سواك، ونستعين بك وحدك أنت. قال: وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر. فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يعبده وحده ولا يعبد أحدا معه. وإذا عبده وعبد غيره فقد فسدت العبادة، فينبغي أن تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأن لا نستعين إلا بالله وحده. فإذا كما قال الشيخ الإسلام قال هذه تذهب الكبر وتذهب الرياء. فتذهب الرياء باعتبار أن الإنسان يعبد الله وحده حتى لا يرائي بأحد، وتذهب الكبر باعتبار أن الإنسان مفتقر إلى ربه في جميع أعماله. وانت الآن ربما شاهدت بعد من أصيب بمرض بالنخاع الشوكي تجد شخص ليس فيه شيء ثم تارة يسقط لا تتحرك جميع أطرافه، فلما تذهب إلى الأطباء يقول النخاع الشوكي صار لا يعمل بقدرة الله تعالى. وهذا من أشد الأمراض طبعا، الإنسان يغسلون يعني يجربون يغسلون له دمه مرارا، لكن في الأعم الأغلب من يحصل له هذا لا علاج له. نعم. الفائدة 11، إياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. فالإنسان له مشيئة، ولكن مشيئة العبد مقترنة بمشيئة الله تعالى، لا يفعل أحد شيئا إلا بأمر الله تعالى، ولا يحصل شيء في ملك الله تعالى إلا بأمر الله تعالى. فالأمر كله يرجع إليه وإليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. الفائدة 12، اهدنا دعاء بالهدى أي بالهداية. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، طبعا أو هنا بمعنى بل يعني بالزيادة منه، لأن الإنسان يزداد إيمانه بزيادة طاعته. فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. طبعا ابن القيم تحدث في هذه المسألة في كتابه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، لماذا يسأل المؤمنون الهداية على الصراط وإلى الصراط وفي الصراط، وذكر هذين السببين وذكر أسباب أخرى منها الزيادة ومنها الهداية، وذكر أسباب من ضمن الأسباب أن الإنسان يحرص إلى هداية الخلق حتى يهتدي، لأن الجزاء من جنس العمل. الفائدة 13، قدم الحمد والثناء على الدعاء. طبعا ابن رجب الحنبلي له كلام هنا في شرحه لصحيح البخاري، قال فإذا بدأ العبد بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد استحق أن يخاطب الله بكاف الحضور فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. قال قدم الحمد والثناء، طبعا الحمد في الحمد لله رب العالمين، الثناء في الرحمن الرحيم باعتبار أن الثناء هو تكرار الحمد. فأين تكرار الحمد في الرحمن الرحيم؟ باعتبار أن العبد يذكر محامد لله وأن الله رحمن لأهل الدنيا والآخرة وأنه رحيم بالمؤمنين وأنه صاحب الرحمة الواسع وصاحب الرحمة الواصلة. قال لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وذلك للإنسان يعني لما ينادي أصحاب العقول يعني فكروا بعقولكم، لما الإنسان ينادي الكريم يا الكريم باعتبار يعني يا الكريم أكرمنا وهكذا. قال وكذلك قدم الرحمن على ملك يوم الدين لأن رحمته سبقت غضب، هذا أمر. وأمر الآخر باعتبار أن أركان كل عبادة، كل عبادة من العبادات ترتكز على 3 ركائز، الركيزة الأولى المحبة والخوف والرجاء. فهنا المحبة في الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الرحمن الرحيم، والخوف في مالك يوم الدين. قبل ثلاثة قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لنا تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، يعني تطلب من الله الاستعانة، فالوسيلة إلى الاستعانة أنك تقدم العبادة حتى تستحق الإعانة. وفيها ملمح باعتبار حتى من ضمن الاستعانة الاستعانة بالله على الثبات على الصراط وعلى أداء طاعته. الفائدة 14، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على طريق الخطاب، يعني باعتبار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طبعا نقول الغيبة ربنا جل جلاله لا يغيب عنه شيء، يعني لو استغ من الخطاب غير طريقة، لو قال استعمل الالتفات في إياك أولى من استخدام ألفاظ، فربنا لا يغيب ولا يعزب عنه شيء أبدا مهما كان صغيرا ولا كبيرا. قال في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. فهو لو قدم له وأثبت الالتفات بطريقة أفضل ما يذكر لفظ الغيبة. وفيه إشارة لأن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. نعم. يعني العبد نادى ربه. نعم. الفائدة الخامسة عشر الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى. شو نفس هذا الشارع يسمى صراط لأنه يصرط الناس. كم سيارة مضت من الصباح حتى الآن؟ ربما أكثر من 10,000 سيارة. نعم. ثم السعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر. يعني فسعدنا العين. العين تطلق على العين الجارحة، تطلق على الجاسوس، تطلق على العين. أيتها هي العين الحقيقية؟ العين الحقيقية هي عين الإنسان، لأن هذه العين فيها ماء، وهذا الماء أغلى ماء في الدنيا، يعني أقل من ربع سنتيم. إذا ذهب هذا الماء العين تصبح لا تبصر. ومن رحمة الله أن العين لها الدمع، تستخرج الدمع. وإذا الآن أصبح الدمع يباع، هذا تسمى تيرز، نوع من أنواع القاطرات، تسمى تيرز دمع طبيعي. فالشاهد العين سميت بالعين تشبها بالعين الباصرة، لأن العين الباصرة تخرج الدمع، وهذه العين أيضا تخرج الماء بقدرة الله تعالى. وحتى فيما يتعلق بالتسمية، فالإنسان حتى لما يأخذ الماء من العين أو يمر عليه الاسم يستذكر هذه العين الباصرة. وإذا ربنا قال ألم نجعل له عينين، وفيها حسن واسترشاد لأن الإنسان يتأمل آيات الله في خلق الإنسان. فهنا هذا الصراط أصله في الطريق، ثم استخدم مجازا في أي شيء في الطريق التي يسير عليها الإنسان في حياته. بعضهم يسير على الخير، وبعضهم تجده والعياذ بالله قد ألقم المحرم، فتجده يشرب الدخان ويعب بالسيئات. قالوا معنى المستقيم القويم، ولكن الطريق القويم يؤول إلى دين القيم. قالوا المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام. وقيل القرآن، وهي القرآن يدل على ماذا؟ يدل على الإسلام، ولا يكون الإسلام إلا بقرآن. والمعنيان متقاربان، أي بمعنى متلازمان، بمعنى متلازمين، لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرية الصراط بالصاد والسين، الصراط، وبين الصاد والزاي باعتبار أنها يعني زاي مشمومة بصاد. وإذا كان الصاد، إذا كان الزاي خالصا يعني تحول الحرف أصبح إلى حرف آخر. وقد قيل أنه قرئ بزاي خالصة، هاي الزاي الخالصة يعني لا أبدل حرف مكان حرف، هنا مشكلة كبيرة. نعم شاد. نعم باعتبار أنه تلك الأخرى اللي هي مشمومة بالصاد. نعم. والأصل فيه السين، وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطلاق، وأما الزاي فالموافقة الطاء في الجهر. الفاء طبعا هذه العلوم من علم التصريف، مسألة الحروف من علم التصريف، وعلم التصريف من العلوم الصعبة في هذا اللغة. قل من يجيد هذا الفن حتى من أصحاب الشهادات الذين أخذوا شهادات باللغة العربية، وهذا من تقصير الناس بهذه اللغة الواسعة التي تكثر كلماتها. الفائدة السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم. قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهذا أخذت من الآية التي في سورة النساء. وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح لعمومه ولقوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالرفيق الأعلى، يقصد يعني مع الرفقة هذه، مع الرفقة الصالحة. وهذا فيه ملمح باعتبار أن أرواح المؤمنين الآن في حفظ الله، وأيضا لما تقبض روح المؤمن فروحه بعناية الله وتكون مع الرفقة الصالحة. الفائدة السابعة عشر إعراب غير المغضوب بدل، غير بدل. ويبعد النعت لأن إضافته إضافة غير مخصوصة، وهو قد جرى عن نعي فقرئ بالنصب يعني غير على الاستثناء أو الحال، يعني من قرأها منصوبة تعرب حالا أو تعرب استثناء. طبعا هنا تشرف هي سورة الفاتحة، يعني سورة مختصرة ولكن كرر أمر الصراط لأهمية هذا الأمر. نعم. قال فائدة 18 إسناد أنعمت عليهم إلى الله. شوف جاء يعني معناه أن كل النعم التي عندنا هي من عند الله تعالى وأن الله هو المتفضل فيها. وجاء ذكر الهداية لأن الهداية هي أعظم النعم، الهداية على الصراط المستقيم أعظم النعم، وإذا هذا الدعاء أفضل الدعاء، وإذا هو الدعاء الوحيد الذي جاء أمرنا بالشرع بالتأمين عليه، لن تجد دعاء قد أمر الشارع بالتأمين عليه أمرا، وهذا قد جاء الأمر به، جاء الحث عليهم، وأن الإنسان إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر لهم. وجاء لعظم، طبعا الشيخ الطريف له مقطع في 4 دقائق يتحدث عن هذا الدعاء ولماذا أمرنا بالتأمين ولماذا أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى ولأنهم أصل ورأس كل بلية. وهذا فعلا تجد الآن أحداث التي تحصل تجد اليهود والنصارى وموالاة اليهود والنصارى هو سبب ضياع الناس. قال والغضب لما لم يسمى فاعله على وجه التأدب، يعني ما قال غضبت جاءك المغضوب يعني بما لم يسمى فاعله، تأدبا مع الله تعالى، فربنا هو الذي علمنا هذا ويعلمنا كيف نتأدب معه سبحانه وتعالى، وأعلى الأدب أدب مع الله. وإذا البخاري في كتاب الأدب من صحيح أول ما أتى بحديث ابن مسعود عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، أي أن الإنسان يأتي للصلاة في أول على وقتها ويجعلها مهمة، فذكر الأدب مع الله أولا كقوله وإذا مرضت فهو يشفين وعليهم أول في موضع نصب والثاني في موضع رفعنا. الفائدة 19 المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، لو قال والضالون النصارى كان أفضل لكن أتى بها على سبيل الحكاية. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء هذا في جامع الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليهود مغضوب عليهم عن النصارى ضالون، وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليهم وكل ضال. هو لا شك أن الناس أمام الهداية يعني 3 طوائف، طائفة الذين علم الحق وعمل به وهم منعم عليهم باعتبار هذه أجل النعم، وطائفة عرفت الحق ولم تعمل به وهم مغضوب عليهم، وطائفة لم تعرف الحق فلم تعمل به فهم ضالون، فهذا يشمل 3. ومنهم اليهود والنصارى باعتبار أن اليهود والنصارى يعني يقول كما يقول فلان الدعاة يقول دائم رحى العارف، اليهود والنصارى لهم دور كبير في التغيير ولهم دور في التلاعب ولهم دور في تغيير المناهج، وربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فحربهم لا تتوقف أبدا، كما أن الشيطان حربه وإضلاله لا يتوقف أبدا. وفيها ملمح مهم جدا، يعني حتى الإنسان لا نجاة الإنسان حتى يخالف طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، والنجاة كل النجاة بموالاة الله وموالاة الرسول صلى الله عليه وسلم وموالاة المؤمنين، وأن أعظم أكبر الورطات أن الإنسان يواري أعداء الله تعالى أو يصير معهم أو يكون معهم في حلف أو يكون معهم في تحالف، هذا كله من أخطر ما يكون عياذا بالله تعالى. نعم. وذاك مارديان هنا مارديان أي كان قصة شيخ الإسلام بن تيمية لما حصلت معركة وقال لو كنت معهم في وسطهم على رأس المصحف تفعلوا كذا وكذا. نعم. وذلك يعني هذا من أسرار سورة الفاتحة، لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يقرأوها في كل صلاة، من يعني من أهميتها، وأن الإنسان يستعيد من طريقة اليهود والنصارى ومن طريقة من يسير على طريقتهم. قالوا أن الغضب، نعم، قالوا الضالين دل على تغاية طائفتين، وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن فباءوا بغضب، والله لا صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، ولقول الله فيه قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طبعا مثل لما ترجع واتق يوم ترجعون فيه إلى الله، متى ذكرت هذه الآية؟ ذكرت في أول بشر فيما يتعلق بأمر بني إسرائيل، الآية 48: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آية صفحة كل الكلام عن بني إسرائيل، وتبقى إلى الآية 123. إذا ترجع الآية 123 أنهت الكلام عن اليهود، كما أن سورة آل عمران من البداية إلى 83 عن النصارى، حتى ندرك كيف أن الفاتحة أم القرآن، وتأتي بقية السور تشرح ما في الفاتحة بمثابة شرح. شوف الآية 123 التي ذكرت في هذه السورة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نفس الآية لكن تم تقديم وتأخير. هنا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وهنا لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يعني باعتبار بعض الناس يقدم نفسه على المال، بعض الناس يقدم المال حتى على نفسه، فوجدنا يعني من يبيع الكلية من أجل أن يضع المال، فجاء هذا. وبعده يأتي ذكر إبراهيم عليه السلام. فإذا قرابة 80 آية تتحدث عن اليهود، وأيضا 80 آية عن النصارى، يعني كل حتى يعلم الإنسان كيف أن النجاة هو في مخالفة طريق هذا. ولذا لدينا 34 عبادة من العبادات سنن قد جيء بها لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وانت لا تستغربان من السنة أن الإنسان يصبغ لحيته بالصبغ المشروع مخالفة اليهود والنصارى، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. والحافظ بن حجر له كتاب اسمه القول الثبت في صيام يوم السبت، بشر هذه المسائل 34 مسألة التي ندب فيها مخالفة اليهود والنصارى. قال الفائدة 20: هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منهم، فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى. طبعا بلا شك القرآن شارح لسورة الفاتحة وجزء عما أيضا بمثابة مختصر للقرآن الكريم، ولدينا أدلة على هذا الكلام وعلى ذاك الكلام. يقول نعم: من المقدمة الأولى تعلم ذلك في الألوهية حاصلا في قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين. العبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا هذه شرحها إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم في مجلدات، كلها في قوله الصراط المستقيم، باعتبار الصراط المستقيم السير على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لما تقرأ قصة آدم أيضا فيها أوامر وفيها نواهي وفيها تكاليف. قالوا الأنبياء والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر الطوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم والظالمين. ثم قال خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، لأن فيها دعاء. وقوله آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، اسم فعل معنى اللهم استجب. وقيله من أسماء الله، ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها، يعني آمين وآمين. وهو المشهور يعني عدم مد الهمزة، المشهور عدم مد الهمزة، ولا يجوز تشديد الميم. وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر، واختلفوا إذا جهر. الراجح أنه يؤمن فيها الإمام جهرا وسرا، لكن هو هنا يأخذ رأي الإمام مالك. وكذلك أبو حنيفة لا يجهر بها، وكذلك أبو حنيفة برواية أخطأ فيها شعبة بن الحجاج في جامع الترمذي برقم 248. قال هنا سورة البقرة مدنية إلا آية 281 فنزلت بمنن في حجة الوداع، وهذه الآية 81 بعد 200: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيها ملمح لأن الإنسان يجعل همه الأكبر يوم القيامة أنه يعمل في جميع الأيام لذلك اليوم، كما قال تعالى: أن الساعة آتية تصفح الصفح الجميل. ولذلك الذي يبحث عن الآخر يترك العداوات لأجل النفس ولأجل الدنيا، وينشغل بمعالي الأمور وهو النجاة في يوم القيامة. وإذا كان الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، فينبغي على الإنسان أن يعمل عمل الأنبياء وأن يسير على طريقتهم وأن يستخلص قلبه لربهم. قال وآياته 286 وهي أول أول ماذا؟ سورة تلمسون أخبار أي مكتوبة يورا نزلت المدينة أصلح الله المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردنا أن نربط هذا الكلام هذه الآية مع سورة الفاتحة باعتبار أننا قلنا باعتبار هي فقية القرآن شارح لسورة الفاتحة وأن سورة الفاتحة بمثابة الديباجة أي بمثابة المقدمة باعتبار أن المؤمنين قالوا اهدنا وطلبوا الهداية فرب جاء الجواب ذلك الكتاب أي اعتصموا بالقرآن الكريم الذي هو الكتاب وما بعده كتاب فهو أعلى كتاب وأحسن كتاب وأعظم كتاب وهذه وجدت من القارئ أن يقطعها يعني أقرنها أنت ذلك الكتاب قف عليها لا ريب قف عليها فيه هدى للمتقين قف عليها تستطيع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يصح ام لا يصح هذا يعني حث عليه الزمخشري وابو زهره والطيبي وابن عطيه باعتبار هذه شوف سبع كلمات وفي هذه السبع كلمات سبع اربع جمل ولا يوجد في لغه على وجه الارض سبع كلمات فيها اربع جمل يستحيل ان تاتي نعم في ذلك الكتاب مثل الخبر لا ريب يعني تقدير لا نافع الجنس وريب اسمه وتقدير خبر فيه فيه هدى خبر مقدم خبر مقدم وهدى مبتدأ وهذا من ضمن يعني جيء بأربع جمل في سبع كلمات في أول الأمر يعني لعظمة يعني فيه أثر تحدي باعتبار ألف لام ميم لماذا جعل الله تعالى في أوائل 29 سور منها 26 مكية وثلاث سور مدنية ابتدأت من الحروف المقطعة انتصارا للقرآن فربنا ينتصر للقرآن لأن نحن لا بد أن نخاطب الجميع بالقرآن وعليهم أن يعملوا ومن لا يعمل بالقرآن نقول إيت لمثله فإن عجزت فأنت لا بد أن تعمل به وإلا نحن ما نستطيع أن ندخله الإسلام بالسيف لا إكراه في الدين لكن ماذا نقول له أنت ملزم الحجة ونقول له اتق النار التي أعدت للكافر هنا ألف لام ميم قال اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السور جميع الحروف المقطعة وهي ألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وكافها يا عين صاد وطاها وطاسين ميم وطاسين وياسين وصاد وقاف وحاميم وحاميم عين سين قاف ونون فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله طب هذا القول ليس بحسن ربنا قد أنزل القرآن كلاما عربيا وأنزله ليعقل وليتدبر فلا نأتي نقول هذا لا يعلمه أحد ولا يعرفه أحد ولا توقف فيه لأن هذا الأخذ بهذا الرأي ماذا يجعل عند الناس يجعل كأنه قد أنزل كلام لا يصلح أن يخاطبوا فيه فهذا القول هو أضعف الأقوال قال وكي الصديق لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح سور طبعا كثير من الأشياء في التفسير مثل أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم هذا لا يصح استند ضعيف إلى أبي بكر الصديق وقال قوم تفسر نحن نقول ليس لها معنى ولكن لها مغزى والمقصود بها الكتاب مؤلف من هذه الحروف فعليكم أن تؤمنوا به وتعملوا بما به وإلا فأتوا بمثله وربنا قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بمثله فأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ثم جاءت هذه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وفي إشارة إلى أن الخطاب هذا والتحدي للجميع ولذلك في أول سورة بعد الفاتحة جاء هذا الأمر وجاءت بعده آية يعني فيها إعجاز فيما يتعلق بذكرها وجاء فيها ذكر القرآن اللي هو الكتاب اللي هو أعلى كتاب وقال قوم تفسر ثم اختلفوا فيها فقيل هي أسماء الله وهذا بعيد وقيل أشياء أقسم الله بها وهذا بعيد وقيل هي حروف مقطعة من كلمات فالألف من الله واللام من جليل والميم من محمد صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح ومثل ذلك في سائرها وإعراب هذه الحروف يختلف باختلاف في معناه سيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، يعني على رأي هؤلاء ما هو إعرابها؟ قال فالرفع على أنها مبتدا أو خبر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر، والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقوله الله الأفعلنا. لا ننتهي. إذن هي هذه الحروف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، والمقصود بها الانتصار للقرآن الكريم، معنى أن القرآن مؤلف من هذه ومجموع من هذه الحروف 29، فعليكم أن تؤمنوا به. لو فرضنا شخص يريد أن يتعلم أي لغة من اللغات، ما لا يتعلم أول شيء الحروف الفر، صحيح؟ طبعا يقولون عليها الحروف الأبجدية وهذا خطأ، الحروف الأبجدية أبجد هو الحق كلهم، والألفاب اللي هي ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاف دال ذال راء إلى آخره. ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، طبعا هذا ضعيف، وقيل اللوح المحفوظ هذا ضعيف. قال هنا وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام يشهد له مواضع من القرآن، هذا غير صحيح، ويقصد مثل ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن المقصود به القرآن لما قال هدى للمتقين، فليس اللوح المحفوظ للمتقين، بل القرآن هو فيه الهداية، فيه هداية الدلالة، ومن تمسك به ينال هداية التوفيق لما يسير على هدي القرآن. قال المقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله، من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لأنه القرآن هذا نزل تنزيلا ونزله الله تنزيلا. ابن كثير أجل تفسيرين وجد لحد هذا اليوم، تفسير طبري ثم تفسير ابن كثير، وكل واحد منهما عالم راسخ يأتيك بالكلام من كيسه ومن علمه. نعم. قال وخبر ذلك لا ريب فيه، يعني كيف ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب، هذا الإعراب أمر آخر، يعني لا ريب فيها إلا شك فيه، وإحنا عندنا ليس لدينا في اللغة العربية كلمتان بمعنى إلا وفي إحداهما زيادة. فأنت الآن يعني لو فرضنا سألناك لا تذهب من هنا عن طريق الجامعة تذهب لغدنا، تصل لو تصل لا شك، مو صحيح؟ لا أقول لك لا ريب، بس لو فرضنا أنت الآن في سوريا وتريد أقطع الحدود وتريد تعبر، قلت لي يا ماهر أكيد إذا أمشي من هنا أصل، أقلت لك لا ريب فيه، فلا كلمة الريب بمعنى الشك لكن ينتبه إذا كان ثمة أمر يخاف منه. فهنا ربنا ينفي القول، أنت هذا الكتاب ليس كتاب إنسان حتى لا تعبدت به قد تخاف إذا تعمله، فهذا كلام لا شك ولا خوف أنه من رب العالمين بدليل ما تضمن به من الإعجاز. ولذا يعني آيات القرآن هذه يعني لا تنقطع أبدا، يعني المعجزات القرآن ودلائل أن القرآن من عند الله لا تتوقف أبدا، وكل مدة من المدد تجد الناس يكتشفون شيئا وقد وجد أصله في كتاب الله. تمام مولانا؟ يقول هنا تنزيل، نعم، فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليه، يا سلام، يقول ذلك الكتاب قف لا ريب، قف لا ريب فيها إلى شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد أهل الحق ولم يعتبر أهل الباطل، وخبر لا ريب فيه، وخبر لا ريب فيه، شوف يعني هنا عندنا لما نقول ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، ولا ريب جملة لا النافية اسمها وخبرها فيه، وفيه هدى أيضا جملة جديدة مستقلة، وخبر لا ريب فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب. شوف هذا نحن الذي نريده، أنه فيه مقدرة تقدير، يعني ذلك الكتاب مثل الخبر لا ريب جملة وخبرها فيه المحذوف، ثم هاي عندنا جملة جديدة فيه هدى جملة جديدة، والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب في موضعه، رجح هذا باعتبار القراء هكذا يقرون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لأنهم يصلونها. قال فإن قيل فهل قدم قوله فيها على الريب كقوله لا فيها غول؟ فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنهم، ولو قدم فيه لكان إشارة لأن ثم كتاب آخر فيه ريب، كما أن لا فيها غول إشارة لأن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم الخبر. لو وجدنا أنه لم يأتي بهذه هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه للمتقبل. شوف الكتاب، هذا الكتاب هدى للمستقيم، وضعت في الصفحة بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قد تقول يعني كيف هدى للمستقيم؟ نعم، المستقيم الذي يقرأ القرآن ليتعلم ليتوصل. يوم أمس كان أحد واحد اسمه ريت قول برازيلي ذكر صورة مكتبة، قال هاي المكتبة دخلت له هي سبب إسلامي، دخلت فيها وأخذت نسخة من المصحف المترجم وجلست وقرأت ثم أسلمت. هذا صاحب التقى في عام 2013، وقبل هذا الشيء كنت أتراسل معه منذ عام 2005 2006. فالشاهد والآن يعني ما شاء الله صاحب مركز هناك، صاحب دعوة، يعني رجل صاحب همة. فالشاهد يعني من قرأ القرآن وأراد الاستفادة يهديه الله تعالى، لكن ما يريد هذا الشيء فهو إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. لكن هل يتوقف؟ لا يتوقف، بدل قوله على أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني أنت علم لكن لا تجعل غالب وقتك مع هؤلاء، أيضا عليك أن تهتم بالدعوة اللي هي متوقعة أو مضمونة أكثر من هؤلاء الذين قد ختم الله على قلوبهم. قال ولو كان بمعنى البيان لعمها في قوله هدى للناس، وجاء التعليم أيضا شهر رمضان الذي منزل في القرآن هدى للناس، فإنه هداية للناس، لكن هناك من لا يريد الهداية فيحجب عنه، وهناك من يريد الهداية فيهتدي به. قالوا إعرابه خبر ابتداء أو مبتدا وخبره فيه عندما يقف على لا ريب أو منصوب على الحال والعمل فيه الإشارة للمستقيم. الآن سيأتيك بفوائد التقوى ببحث بكر انفرد به ابن جزي للمستقيم مفتعين من التقوى، وقد تقدمناه في الكتاب، فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول. طبعا هو الكتاب مختصر لكن تأتيه مواطن يطيل فيطيل. الأول في فضائلها المستنبطة من القرآن، وهي 15 ما شاء الله، التقوى فيها 15 فائدة، فكيف يدع الإنسان التقوى؟ الهدى كقوله هدى للمتقين، الأول شيء أن التقوى فيها هداية، وإحنا مر عندنا في سورة الفاتحة أن المؤمن يطلب الهداية، فإذا ينال الإنسان الهداية بتقوى الله تعالى. والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا. الله شيخنا أشخاص قال له أوصني، قال أوصيك بآخر آية في سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فعليك بالتقوى وعليك بالإحسان. والولاية لقوله الله ولي المتقين في سورة الجاثية. والمحبة، إن الله يحب المتقين، إذن التقوى سبب من أسباب حصول محبة الله تعالى. وتصلح للبحث عن ما الأمور وما الأشياء التي إذا فعلها الإنسان نال محبة الله. والمغفرة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طبعا هاي الناس لما يقولون لا واتقوا الله ويعلمكم الله، كأنهم نظروا للواو بأنها واو سببية، وهي الواو ليست سببية، هذه الواو استئنافية. واتقوا الله أمر، ويعلمكم الله جملة مستقلة لا تعلق فيها، لكن يغني عن باقي المعنى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتقوى سبب للهداية. والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله من يتق الله يجعل له مخرجا. طبعا ابن كثير ذكر في تفسير الآية وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا، قال ابدأ بالصلاة واظب عليها يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. الآية وتيسير الأمور لقوله من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الرجوع هتكتبت في الطلاق باعتبار بعض النساء لما تطلق تظن أن الدنيا ستنسد أمامها. ولكن هذا أحد الصالحين كانت امرأته سيئة فقيل له طلقها، قال أخشى أن طلقتها تقع في يد مسلم ويتأذى منها، ولكل إنسان برية فلعلها بريتي في هذه الدنيا. وغفران الذنوب وإعظام الأجور، لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. وتقبل الأعمال، لقوله إنما يتقبل الله من المتقين. طبعا هذا ربنا قد ذكرها على لسان أحد ابني آدم، وهذه الآية الكريمة هي الآية التي أقضت مضاجع السلف كما قال سفيان بن عيينة، قل أشد آية علي في كتاب الله لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم. فهنا إنما يتقبل الله من المتقين، يعني حتى ابن عمر يعني له كلام في هذا ويفرح يعني إذا علم أن الله قد عبر هذا العمل، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. ولكن هذا مما يخيف حتى الإنسان، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخشى الإنسان. قالوا الفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا منهم من فسر البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة، ودخول الجنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا. الفصل الثاني البواعث على التقوى 10، يعني من الأشياء التي تبعث الإنسان حتى يكون متقيا. خوف العقاب الأخروي، يعني هي الناس، الترغيب والترهيب. وخوف العقاب الدنيا باعتبار أن السيئات سبب للعقوبة العاجلة، قال سيصيب الذين أجرموا صغار، يعني الإنسان يصاب بالذلة. حتى كان أبو الدرداء يقول اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. ورجاء الثواب الدنيوي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ورجاء الثواب الأخروي، وخوف الحساب، والحياء من نظر الله، إنسان يستحي من الله. يقول ابن القيم قال وقد يتولد من النظر في نعم له الحياء من الله، أن يعصي الإنسان ربه بنعمه. قال وهو مقام المراقبة، هذا ما حدث ابن القيم عن مقامات السالكين في السالكين. والشكر على نعمه بطاعته، ربنا قال اعملوا آل داود شكرا. والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالتقوى سبب للعلم وتعظيم جلال الله. هذا ما يسمى بالتوقير، من هو أول نبي حث الناس على توقير الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، أبونا نوح اللي إحنا جميعا نرجع إليه. وهو مقام الهيبة، عندنا الهيبة غير الخوف. الخوف لما تخاف أنت من الحية، والهيبة تتهيب أباك أن تعصي حتى بعد وفاته. فالإنسان يتهيب العظيم، أنت الصغير جدا في هذا الكوكب الصغير، في هذه المجرة الصغيرة، في هذه الأرض الصغيرة المعلقة في هذا الهواء الكبير، تعصي الله الكبير سبحانه وتعالى. ولكن أنت تردد دائما في الصلاة شعار الله أكبر الله أكبر، لأسباب منها حتى لا تعصي الله تعالى، فتتهيب أن تعصي الله. وصدق المحبة، لأن المحبة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى عمل. قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها، لله صفه ولا تنقص ولا تزد، فقلت لو كان يظن الموت من ضمأ، وقلت قف عن ورد الماء لم يرد. على كل حال لم نفتح البيت. قلت قف عن ورود الماء لم يرد. هكذا عندك أحسن صنع. قال الفصل الثالث درجات التقوى، هذه الدرجات بحيث الإنسان يتعرف الدرجات حتى ينال أعلى الدرجات. درجات التقوى 5، أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام، بحيث دخل الإنسان في الإسلام، وأن يتقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، يعني الورع تسرب الأشياء تشك أنها من حرام، وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد، يسرب الإنسان كثير من المباحات خشية أن يقع في الحرام، لكن لا يبالغ الإنسان في هذا، لأن بعض الناس يبالغ، وأن يتقي حضور غير الله على قلبه. يا سلام، هؤلاء يتعلقون بالأشخاص فيبقى يفكر به ويفكر به ويفكر به، وهو مقام المشاهدة، هو لم يشاهد الله لكن لما جعله في مخيلته كأنه قد شاهده، حينما يملأ قلبه بالتفكير بالله، لكن أنت تذكر الله حتى تجعل الله في مخيلتك وفي قلبك، أنت لن تراه في الدنيا ولكنك تعلم أنه يراك. الذين يؤمنون بالغيب، بدأ تفسير الآية، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيه قولان، يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها، كالآخرة والجنة والنار والحشر والصراط، أشياء غابت عنه، فالغيب على هذا بمعنى الغائب، ولا تسمى الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، نحن لم نرى الملائكة ولكن نصدق بوجود الملائكة، فربنا قد أخبر بالملائكة. وإذا لو فرضنا أن إنسان ينكر الملائكة فهو مكذب لله، مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، أبطل ركنا من أركان الإيمان. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسم هذا الفتى اللي نجيب له رياض الصالحين؟ ما اسمك أيها الفتى؟ محمد. محمد، لا تقل محمد، قل محمد يا بني. ومعنى هذا الاسم أن الإنسان قد كثرت صفاته الخيرية حتى حمد، فأعمل لأن تكون محمودا بالفعل، محمودا بالقول. هل أنت محافظ على الطاعة والعبادة يا بني؟ إياك والمعاصي يا بني، واحتسب الأجر في عملك. سنجلب لك رياض الصالحين غدا بإذن الله تعالى، وتقرأ فيه كل يوم ما لا يقل عن صفحة. وفقك ربي، حياك الله. سلام ورحمة الله وبركاته. قال هذا لمعنى الغاب، أما تسميته بالمصدر كعدل، وإما تخفيفا في فعيل كنيت، والآخر يؤمنون في حال غيبهم، أي باطنا وظاهرا، يعني يؤمنون بالأشياء باطنا وظاهرا. وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون، يؤمنون بالغيب باعتبار أن الجار والمجرور له متعلق، وعلى الثاني في موضع الحال، يعني على التأويل الثاني. ويجوز في الذين أن يكون خفضا على الناس، شوف لما يقول خفضا معناه أنه على مذهب الكوفيين أو مذهب البصريين، كوفيين، أو نصبا على إضمار فعل، أو رفعا على أنه خبر مبتدا. طبعا بعض كتب التفسير يعني تخلط بين الإعراب وعدمه، ولو جاء بها مستقلة لكان أفضل، لأن التفسير يحتاجه الجميع، أما الإعراب فلا يتعلم الإعراب إلا المختص. فنخشى أن نذكر في بعض تصانيفنا العامة أشياء يتعقد منها العامي فينفر عنها. ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة إقامتها علمها من قولك قامت السوق. والنقل المحقق قال هنا المراد بإقامة الصلاة عدم التهاون بها. وشبه لا، طبعا هنا علمها قد تكون عملها قامت السوق، باعتبار أن السوق لا يقوم حتى يكون فيه عمل وحركة، فهي فإن العبارة عملها وليس علمها، لكن هي الصلاة أعمال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وشبه ذلك والكمال المحافظ عليها في أوقات، يعني الصلاة الكامل مثلا يحافظ عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها، يفعلها لله تعالى. وتوفية شروطها باعتبار الشروط هي الأمور التي لا بد منها وتكون خارج الصلاة، من الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت. وأركانها، الأركان هي الأفعال التي لا بد منها بحيث لا ترك الركن بطلة الصلاة. وفضائلها يعني الأشياء معناها السنن، فضائل يراد بها السنن أو ما هو أقل من السنن، وهي تسمى الهيئات في مذهب الشافعي. وسننها وحضور القلب الخشوع فيها، هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيه، حضور القلب. وربنا قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالإنسان لا يصح منه أنه يقرأ الآيات وباله شاطح من بعيد. الإنسان ينبغي عليه أن لا يصرح أولا، وأن يستشعر ما معنى ما يقرأ ومعنى ما يفعل، وأيضا يستشعر المحبة ويستشعر الرجاء ويستشعر الهيبة لله تعالى، ويستشعر المغفرة والرحمة، وأنه قد جعل الدنيا وراء ظهره، وأنه قد أقبل إلى ربه. يعني لماذا الصلاة هي سبب من أسباب الصبر؟ لأن الإنسان يجعل جميع الدنيا خلفه ويقبل إلى ربه، فكأنه صار بين يديه الحضرة الإلهية في اليوم الآخر. إذا فعل الإنسان هذا يهون عليه، لأن الدنيا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل. إذا كان فيها قليل حقيقة وليس أمر المعامل، فلماذا الإنسان يغث بها نفسه ويخاصم من أجلها ويفاجر من أجلها؟ فهذا هو في الصلاة من يعني روح الصلاة هو الخشوع. يعني أنت الآن لو فرضنا قدمت لنا أضحية وأتيت لنا بشاة ميتة وذبحتها وقلت هذه أضحية لله، هل تقبل؟ لا تقبل. فكيف تقبل صلاة الإنسان لم يكن قلبه حاضرا في الصلاة؟ فإذا حضور القلب والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، وذلك هذا الخشوع في الصلاة يحتاج إلى جلب المقتضي ودفع المانع الذي يمنع من الخشوع، وملازمة الجماعة. وشوف الجماعة هي سبب من أسباب أن الإنسان يقيم الصلاة إقامة حقيقية في الفرائض والأكثر من النوافل. إذا أكثر الإنسان من النوافل يعني حسنت فرائضه، فإذا الفريضة مهمة جدا، يؤتى بالنوافل من أجل أن يحافظ بها على الفرائض. ومما رزقناهم ينفقون، النفقة حينما ذكرت ما الذي ذكر قبلها؟ الصلاة. وقد قرنت الصلاة والزكاة، رأيت أحد الكتاب يقول قرنت في 83 موطنا، أنا طبعا لم أطلع لم أحصها بنفسي، لكن هب أن الأمر أكثر من هذا وقد لا شك أن الصلاة والزكاة قد قرنتا كثيرا في كتاب الله تعالى. وفي ذلك إشارة إلى أن الدين مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيده، فما أسعد العبد إذا أخلص لربه وأحسن لعبيد الله. قال في ثلاث أقوال الزكاة لاقترانها مع الصلاة، هذا هو الراجح أن نقصد بها الزكاة، وأيضا يدخل فيها النفقات المستحبة. قال ومما رزقناه، ومما صلها من ما، هذه ملمحة. وقال ينفق عنك مهما أنفقت فأنت تنفق القليل وليس الكثير، وأن هذا هو من عند الله تعالى، هذا من رحمة لأن الله أعطاك وأشعرك بالشعيرة والشريعة في الإعطاء، ثم يجازيك الجزاء الأوفى، ولا ينقص شيء من رزقك حينما تتصدق. والثاني أنه التطوع، القول الثاني. والثالث العموم وهو الأرجح، يعني هذا المقصود بالزكاة الحقيقية، ويدخل فيها النفقات الواجبة كالنفقة على الأهل والنفقات المستحبة كالنفقة على الآخرين، لأنه لا دليل على التخصيص باعتبار أن العام إذا جاء عاما يعمل به على العموم حتى يرد دليل يخصصه. والذين يؤمنون هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف المؤمن، سمي المؤمن مؤمنا لأنه آمن من عذاب الله بإيمانه، وربنا من أسمائه المؤمن لأنه يؤمن عباده. فقال لهم المذكورون قبل فيكون من عطف الجملة من عطف الصفات أو غيرهم، وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغاير أو مبتدا وخبر الجملة. طبعا هو شامل يشمل الجميع، والذين يؤمنون بما أنزل إليك اللي هو القرآن. من الذي يؤمن بالقرآن؟ يؤمن بالقرآن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أصله يهوديا أو نصرانيا أو من لم يكن ذلك. وما أنزل من قبلك مثل التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل، وكذلك الصحف. إن الذين كفروا، طبعا ما فسر وبالآخرة هم يوقنون، وهذا الآخرة يدخل في ضمن يؤمنون بالغيب، ولكن ذكر هذا يسمى إفراد بعض أفراد العام لأجل التأكيد، ولأن الإنسان حينما يكثر من اليوم الآخر سيدفعه هذا إلى العمل الصالح ليوم الآخر. إن الذين كفروا في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيان. هو الصواب هذا شامل، يشمل هؤلاء ويشمل هؤلاء، ليس خاصا ليس خاصا، وحتى إذا خصص بأشياء القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وقد اختلف في حين المقصود بهؤلاء، فقيل المراد أن قتل ببدر من كفار قريش، إذا خصصنا فقط هذا سيذهب مفعول يعني التأثير بالآية، والراجح لا، كل من يقرأ الآن القرآن وهو لا يريد أن ينتفع منه فهو داخل في هذا. وقيل المراد في تقدير المصدر وسواء مبتدأ وأنذرتهم خبرهم أو العكس هو أحسن، لا يؤمنون على هذه الوجوه استئنافا للبيان، إن اللي كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو للتأكيد أو خبر بعد خبر أو دخول الجملة اعترافا ولا يؤمنون خبر طبعا أو التفسير يضعف المعنى، ينبغي على العالم أن يجتهد الاجتهاد الأفضل ويأتي بالرأي الراجح. وقد يأتي قولان غير متضادين فتكون الآية تعم القولين، والهمزة في أنذرتهم لمعنى التسوية، يعني هل أمر سابق لكن أم المعادلة، هذه قد انسلخت من معنى الاستفهام، يعني ذهب عنها الاستفهام ويراد بها أن الأمر معادل، لكن ما جيء بالاستفهام إلا لنكتسب من النكت. فقد يأتي إنسان يقول هل هؤلاء يؤمنون، فربنا قد أجاب بأنهم لا يؤمنون لأنهم لم يلتفتوا إلى القرآن ولم يستمعوا له استماع إفادة، مثل الآن الذي اشتهر بعضهم يأتي بكتاب ويحرقها أمام الناس ثم ينشر، ثم يأتي الجهل يعلق أو يسب أو يشتم، وهذا لا يجوز، لا يجوز نشر هذه الأشياء ولا يجوز النظر إليها ولا يجوز بثها، ولكن الناس صارت لا تفقه هذه المسائل، مسائل الإعلام ومسائل النشر، وذلك ابن حزم له كلام النفيس في ذكر القصائد التي قيلت في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يجوز ذكرها. ختم الآية يعني فذكر الآية تعليل لعدم إيمانهم، يعني لماذا لم إن الله قد ختم جعل الختم عليهم، وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز، وقيل حقيقة، طبعا هل أن هذا مجاز أو حقيقة؟ الراجح أنه يعني أمر حقيقي، نعم، وأن القلب في الكف ينقبض مع زيادة الضلال، ولكن الآن فيه صمام القلب، صمام حقيقي، نعم، مع زيادة الضلال، نعم، أصبع عن أصبع حتى يختم عليه، والأول أبرع، يعني الأول أبرع بعبارة أنه مجاز وليس حقيقة، وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم، فيوقف عليه، يعني ما يسمعه لا ينتفع منه وما يراه لا ينتفع منه، ويعني لا يتدبر ولا يتأمل. وقيل الوقف على قلوبهم، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال ثم يقف ثم يبدأ، وعلى أبصارهم غشاوة، باعتبار جملة تركيبها تركيب آخر مبتدأ وخبر، فقال هنا وقيل الوقف على قلوبهم، والسمع راجع إلى ما بعده، يعني يستأنف من وعلى سمعهم، والأول أرجح باعتبار أنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم يقف ثم يبدأ، وعلى أبصارهم غشاوة. قالوا فيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه، طبعا الذي منعه هو في زمنه شيخ الإسلام بن تيمية، وقبل شيخ الإسلام بن تيمية يعني قال بعدم المجاز، نسيت اسمه ذكرته في درس سابق وفاة 394، وتلميذه ابن القيم أيضا قال بهذا، وأيضا الشيخ الأمين الشنقيطي من توفى عام 1394، فالمجاز موجود، لكن لا نجعل المجاز سببا نسد به العقائد الصحيحة الثابتة. قال واحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع، يعني على غشاوة باعتبار غطاء. ومن الناس أصل الناس أناس لأنهم اشتق من الإنس، يعني أنا لما لو وحدي وألقي الدرس ربما أمل، لكن أنتم معي يعني يأنس الإنسان بمن معه. حتى قيل من أسماء آدم لما خلقت حواء ورآها أنس بها، وإذا سمي الإنسان إنسان لنسيانه. ومن الأناس بمعنى الحركة، وأناس من حلي وذني باعتبار أن الناس يتحركون. وأيضا من الرؤية لأن الجن لا يرون والناس يرون. قال وهو اسم جمع وحذفت الهمزة من لام التعريف تخفيفا. من يقول عليكم السلام ورحمة الله إن كان اللام في الناس الجنس من موصوفة، وإن جعلتها للعهد فمن موصولة فيما يتعلق بالإعراب. وأفرد الضمير في يقول راعيا لللفظ لللفظ ومن. وما هم بمؤمنين، الآن نبدأ بتفسير وما هم بمؤمنين، هذه ما حجازية بمعنى ليس. وهم يعني اسمها والباء حرف جر زائد من حيث الإعراب، وليس زائد بالمعنى، ليس في القرآن شيء زائد في المعنى، بل هو يزيد المعنى معنا. قالوا أهم المنافقون، طبعا ذكر ربنا المؤمنين في 4 آيات، وذكر الكفار في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية. ولدينا في كتاب الله تعالى سور مدنية، يعني قرابة 30 سورة، منها 27 سورة ذكر فيها شأن المنافقين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر أحيانا وفي يوم الجمعة سورة المنافقون، لنعلم أن حصوننا مهددة من الداخل. قال وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا هذا كان يعني مرشح أنه يتوجونه ملكا عليهم، وربنا مهد لنبي. هذه المعارك التي حصلت وقتل كثير من الرؤوس، يعني هذا تمهيد لنبيه. وربنا قال عن وليد بن المغير قال ومهدت له تمهيدا، فالإنسان يستشعر ما مهده له. يعني أنا ما جلست مجلس هذا إلا أن الله مهد لي، فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على ما مهد له. فهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر الإسلام وانتشر الإسلام أثر على مصالح أهل الدنيا الذين لا يريدون إلا حطام الدنيا الفانية. ولم يظهر النفاق، لكن في معركة بدر اللي هي يوم الفرقان صاروا يظهرون النفاق لأجل أن تعصم أموالهم ودماؤهم. قال يظهرون الإسلام، وذلك لما مثلوا مصطفى العقاد، أظنه من حلب ومن حمص، مصطفى العقاد من حلب، يعني هو أراد أن يقدم رسالة يظن نفسه أنه يخدم بها الدين، وبالفعل هو الأمر كان له يعني أثر، وأسلم كثيرون لما رأوا هذا الشيء، لكن أخطأ بأخطاء عديدة من ضمنها هذا الخطأ. لما ذهب نفسه من المدينة مباشرة جعل عبد الله بن أبي يذهب إلى مكة وقال سنظهر الإسلام، وقالت له يعني حين ذاك الشاهد يعني الفيلم فيه أخطاء كثيرة، ونحن لا نجوز إظهار هذه الأفلام، وقد أخطأ من أجاز لهم تمثيل مسلسل عمر، وأخطأ من وعد بأنه لن تعرض، وعرضت هذه الأشياء وليس فيها مصلحة ولا فائدة. وخدمة الدين بنشر العلم وبثه وليس بالمعاصي، فهذه المعاصي مضرة ومهلكة. فقال هنا يظهرون الإسلام ويسرون الكفر. ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا. هو من هو زنديق؟ زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهم في الآخرة مخلدون في النار، لأن هو الكفار مخلدون في النار، وهؤلاء أشد لأن ضررهم أنكى بأهل الإسلام. وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين، باعتبار أن من أظهر أن الإسلام الظاهر قبلناها منه، أما السراء فيتولاها الله. قال كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابة. هذا عندنا شيء، لأنه هو الاستتابة تكون لمن؟ للمرتدين. وسيأتينا في صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين من أروع الأبواب، حتى نعلم خطأ من أخطأ لقتل كثير من الناس بحجة أنه مرتد. لا بد من استتابة المرتد الحقيقي. فكيف اللي هو مو مرتد حقيقي وأنت تتأول أنه يفعل فعل، أنه يفعل فعله؟ وإذا كان مرتد حقيقي حقيقة لا نقص مباشر حتى يستتاب، فإذا تاب ورجع الإسلام فهو أخونا في الدين، وإلا قتل. لكن لا بد من استتابة المرتدين. السواقع الجماعات مثل صارت تقتل بالشبهة أو بالظن ويركون عليه فعل، يعني نفس الذي قتل قبل أيام في سيناء، يعني اتهموا أنه يفعل أشياء يضرب فيها اليهود وأقام عليه يعني حد. هذا حتى لو أنه ارتد حقيقة، المرتد الحقيقي لا يقتل إلا أن يستتاب. فالشاهد يعني هذه أخطاء كثيرة كبيرة جدا، يعني هذا الدين واضح وظاهر، لكن من يأتي وينتسب إلى الإسلام ويخطئ فيه أخطاء يضر به الدين يضر به الناس، هذا حسابه شديد. وإذا كان يسأل سؤال عن شيء لم يحرم حرر الأجل مسألة فيه يحاسب، فكيف بالذي يفعل أفعال شهاده يضر بها الدين ويضر بها أمة الإسلام؟ قال مذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. فإن قيل كيف جاء قولهم يحفل الاستتابة وترك القتل؟ أحبار لما أظهر الإسلام خلص أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السراب، هذا ليس بحديث لكن هذا معنى. فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا آمنا، نعم جملة فعلية، ومن الناس من يقول آمنا بالله جملة فعلية، وما هم بمؤمنين جملة اسمية، فهلا طابقتها؟ في الجواب أن قولهم وما هم بمؤمنين أبلغ وآكد في الإيمان عنهم من لو قال ما آمنوا، يعني جملة وما هم بمؤمنين أقوى من جملة ما آمنوا. من الذي يجيب لماذا؟ لأن الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية. السلام ورحمة الله وبركاته. فإن قيل لما جاء قضوا، هل أن كثرت يعني حتى بعضهم صار يبالغ لماذا قال كذا ولم يقل كذا؟ يعني الأمر على الإنسان أن لا يبالغ فيه، لأن الإنسان قد يزلق، وإذا يقول مسروق قال اتقوا التفسير فإنه القول على الله. فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا، فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد فتركه لدلالة الأول عليه، والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان. يخادعون أن يفعلون فعل المخادع، شوف يخادعون باعتبار هناك شخص يخادع والآخر قد خدع به، ويرمون الخدع بإظهار ثلاث ما يسرون، ويرمون الخدع أحسنت بإظهار خلاف ما يسرون، يعني يسرون شيء ويسرون أمرا آخرا. وقيل معناه يخدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. هنا لما استعمال كلمة أظهر في الترجيح ليس، يعني ليس الأمر الإنسان جازم فيه، أو يكون ترجيح لقولين لعالم، يعني الإنسان يستحي أن يقول الأصح. يعني السنوي لما يرجح بين قولي الشافعي ما يقول الأصح، يقول الأظهر. وما يخادعون إلا أنفسهم، هاي قراءة من وما يخادعون إلا أنفسهم. إلا أنفسهم أي وبال فعلهم راجع عليهم، وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع، وهو أبلغ في المعنى، يعني القراءة التي نقرأها، لأنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخدع إذا تم له، يعني حصل له الأمر من غير القصد. وما يشعرون حذف معموله، أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. نتوقف إلى هنا حتى نأخذ في صحيح البخاري بإذن الله تعالى.